سوى عاجز عن الوطء، إما لمرض لا يرجى برؤه أو لجب كامل يعني قطع أو شلل، لأنه لا يطلب منه الوطء لامتناعه منه بعجزه لا بيمينه، يعني إذا كان عاجزا عن الوطء إما لمرض لا يرجى برؤه أو مقطوع ذكره أو به شلل، فهذا أي نعم لو أنه حلف أي نعم لا يكون إيلا. قال: وإذا حلف الزوج بالله تعالى أو بصفة من صفاته أنه لا يطأ زوجته أبدا أو مدة تزيد على 4 أشهر صار موليا. اشرب باليمين يا شيخ، اشرب باليمين. فإن حلف على 4 أشهر فما دونها لم يكن موليا، لدلالة الآية على أنه لا يكون موليا بما دونها، يؤجل له الحاكم إذا أولى، يعني حلف أن لا يطأ زوجته أبدا أو حلف أن لا يطأ زوجته أكثر من 4 أشهر، يؤجل له الحاكم إن سألت زوجته ذلك. 4 أشهر من حين يمينه للآية، فلا يفتقر إلى ضرب حاكم كالعدة، ثم يخير بعدها بين أن يكفر ويطأ لزوال اليمين والضرر عنها بالوطء وعليه الكفارة، لقوله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه، متفق عليه. أو يطلق، إما أن يرجع أي نعم يكفر ويطأ زوجته، أو يطلق لقوله تعالى: فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم، وقوله تعالى: فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، ومن امتنع من بذل ما وجب عليه لم يمسك بمعروف فيؤمر بالتسريح بإحسان. وعن ابن عمر قال: فإذا مضت 4 أشهر يوقف حتى يطلق، ولا يقع عليه الطلاق حتى يطلق، يعني المؤلي. رواه البخاري. نعم، تزيد على 4 أشهر. قال في الحاشية: أي ولو ظن مثل والله لا وطئتك حتى ينزل عيسى أو حتى يخرج الدجال أو غير ذلك من أشراط الساعة، لأن الغالب على الظن عدم وجود ذلك في أقل من 4 أشهر ونحو ذلك، مثل حتى أموت أو حتى تموتي أو يموت فلان، أو علقه على مستحيل كقوله حتى تصعد السماء أو يشيب الغراب ونحوه. الغراب ما يشيب، دائم أسود، أي نعم. وإن قال والله لا وطئتك في السنة إلا مرة لم يكن مؤليا حتى يطأ ويبقى من السنة فوق ثلثيها من انتهى من الإقناع. وعن ابن عمر قال إذا مضت أربعة أشهر يوقف حتى يطلق ولا يقع عليه الطلاق حتى يطلق يعني المؤلي. متفق عليه. لا رواه البخاري فقط. قال ويذكر ذلك عن عثمان وعلي وابي الدرداء وعائشة واثني عشر رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وعن سليمان بن يسار قال أدركت بضعة عشر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يوقفون المؤلي. رواه الشافعي والدارقطني يعني يوقفونه يلزمونه، فإن امتنع من ذلك طلق عليه الحاكم لقيامه مقام الممتنع ولأنه حق تدخله النيابة كقضاء دينه. انتهى ما يتعلق بالإيلاء. بقي كتاب الظهار. الظهار في اللغة مصدر ظاهر الرجل إذا قال لزوجته أنت علي كظهر أمي، وهو مأخوذ من الظهر، وإنما خص به دون سائر الجسد لأن الظهر موضع الركوب. وقال الكفوي وسمي الركوب ظهرا لأنه يعلوها بملك البضع، وإن لم يكن علوه من خاصية الظهر. قال ابن المنذر أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن صريح الظهار أن يقول أنت علي كظهر أمي، وهو محرم، حكمه حرام، لقوله تعالى وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا. نزلت في خويلة بنت مالك بن ثعلبة حين ظاهر منها ابن عمها أوس بن الصامت، فجاءت تشكوه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتجادله فيه ويقول اتق الله فإنه ابن عمك. فما برحت حتى نزل القرآن. رواه أبو داود وصححه. وتعرف الظهار أن يشبه امرأته أو عضوا منها بمن تحرم عليه من رجل أو امرأة أو بعضو منه. فمن قال لزوجته أنت أو يدك علي كظهري أو يد أمي أو يدك كيد أمي أو كظهر أختي أو عمتي أو خالتي ونحوها ممن تحرم عليه على التأبيد صار مظاهرا في قول أكثرهم، لأنهن محرمات بالقرابة. فأشبهنا الأم أو كظهري أو يدي زيد أو أبي أو أخي أو أنت علي كفلانة الأجنبية، أو أنت علي حرام، أو قال الحل علي حرام، أو ما أحل الله لي حرام، صار مظاهرا. روي ذلك عن عثمان وابن عباس لأن هذه الألفاظ صريحة في الظهار ولا تحتمل غيره، وعنه كناية يحتاج إلى نية، وعنه يمين. روي عن أبي بكر وعمر وابن مسعود. وفي المتفق عليه عن ابن عباس قال إذا حرم الرجل امرأته فهي يمين يكفرها، وقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، ذكره في الشرح. اسكتوا يا أولاد اسكتوا. وقال في الكافي والثالثة أنه يرجع فيه إلى نيته، إن نوى اليمين كان يمينا، والثالثة أنه يرجع فيه إلى نيته، إن نوى اليمين كان يمينا، لأن ذلك يروى عن أبي بكر وعمر وعائشة رضي الله عنهم. وإن قال أنت علي كأمي أو مثل أمي وأطلق فلم ينوي ظهارا ولا غيره، فظهار نص عليه لأنه المتبادر منه هذه الألفاظ، المتبادر من هذه الألفاظ أنه ظهار. وإن نوى في الكرامة ونحوها كالمحبة، أنت علي كأمي يعني في الكرامة أو في المحبة، فلا يكون مظاهرا بل يدين، يعني بينه وبين الله عز وجل، ويقبل حكما لاحتماله وهو أعلم بمراده. وأنت أمي أو مثل أمي ليس بظهار إلا مع نية أو قرينة، لأنه في غير التحريم أظهر، فاحتمال هذه الصور لغير الظهار أكثر من احتمال الصور التي قبلها له، وكثرة الاحتمالات توجب اشتراط النية. أو علي الظهار، أو يلزمني، إذا قال علي الظهار أو يلزمني ليس بظهار إلا مع نية أو قرينة أو قرينة دالة عليه. كان يقولها حال خصومة أو غضب لأنه يصير كناية فيه، والقرينة تقوم مقام النية ولأن لفظه يحتمله وقد نواه. وأنت علي كالميتة أو الدم أو الخنزير، يقع ما نواه من طلاق أو ظهار أو يمين لأن لفظه يحتمله، فإن لم ينوي شيئا فظهار، كقوله أنت علي حرام. وعنه رواية أخرى عن الإمام أحمد يمين. وقال في المغني أكثر الفقهاء على أن التحريم إذا لم ينوي به الظهار ليس بظهار، وهو قول مالك وأبي حنيفة والشافعي. ووجه ذلك الآية المذكورة، ولأن التحريم يتنوع منه ما هو بظهار وبطلاق وبحيض وبإحرام وصيام، فلا يكون التحريم صريحا في واحد منها. ولا ينصرف إليه بغير نية، كما لا ينصرف إلى تحريم الطلاق. انتهى. وإن قالت لزوجها نظير ما يصير به مظاهرا منها فليس بظهار، لقوله تعالى: الذين يظاهرون منكم من نسائهم، فخصهم بذلك، وعليها كفارته قياسا على الزوج. وروى الأثرم بإسناد عن عائشة بنت طلحة أنها قالت: إن تزوجت مصعب ابن الزبير فهو علي كظهر أبي. فسألت أهل المدينة فرأوا أن عليها الكفارة. وروى سعيد أنها استفتت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يومئذ كثير، فأمروها أن تعتق رقبة وتتزوجه، فتزوجته واعتقت عبدا وليس لها ابتداء القبلة والاستمتاع قبل التكفير، وعليها التمكين لزوجها من وطئها قبل التكفير لأنه حق للزوج، فلا تمنعه كسائر حقوقه. قال: فصل في من يصح ظهاره. ويصح الظهار من كل من يصح طلاقه مسلما كان أو كافرا، حرا كان أو عبدا. كبيرا أو حرا كان أو عبدا، كبيرا أو مميزا يعقله، لأنه تحريم كالطلاق فجرى مجرى، منجزا أو معلقا أو محلوفا به كالطلاق. فإن نجزه لأجنبية بأن قال لها: أنت علي كظهر أمي، أو علقه بتزويجها بأن قال: إن تزوجتك فأنت علي كظهر أمي، أو قال: النساء علي كظهر أمي، أو قال لها: أنت علي حرام، ونوى أبدا، صح ظهارا، لقول عمر رضي الله عنه في رجل قال: إن تزوجت فلانة فهي علي كظهر أمي، ثم تزوجها، قال: عليه كفارة الظهار. رواه أحمد. ولأنها يمين مكفرة فصح عقدها قبل النكاح كاليمين بالله تعالى، والآية خرجت مخرج الغالب. لا إن أطلق. فإن قال لأجنبية: أنت علي حرام، ولم ينوي أبدا، أو نوى إذن، أي أنها حرام عليه إذن لأجنبية لأنه صادق في حرمتها عليه قبل عقد النكاح، ويصح الظهار مطلقا غير مؤقت. نعم، ويصح الظهار مطلقا غير مؤقت، ويصح مؤقتا كأنت علي كظهر أمي شهر رمضان، فإن وطئ فيه فمظاهر، عليه كفارته، وإلا فلا، أي فيزول حكم الظهار بمضيه، لحديث سلمة بن صخر. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه، وفيه: ظاهرت من امرأتي حتى ينسلخ شهر رمضان. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه أصاب فيه فأمره بالكفارة. ولم ينكر تقييده بخلاف الطلاق، فإنه يزيل الملك فإنه يزيل الملك، وهذا يوقع تحريما يرفعه التكفير أشبه الإيلاء. وإذا صح الظهار حرم على المظاهر الوطء ودواعيه قبل التكفير، لقوله تعالى: فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا، وقوله: فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا، وقوله صلى الله عليه وسلم: فلا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله به، رواه الخمسة إلا أحمد وصححه الترمذي. ولأنما حرم الوطأ من القول حرم دواعيه كالطلاق والإحرام، فإذا وطئ ثبتت الكفارة في ذمته، لقوله تعالى: ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة. والعود الوطء نص عليه. ولا يجب أكثر من كفارة، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يأمر سلمة بن صخر بأكثر من كفارة ولو مجنونا، بأن ظاهر ثم جن فوطئ لوجود العود، ثم لا يطأ حتى يكفر للخبر السابق ولبقاء التحريم. وإن مات أحدهما قبل الوطء فلا كفارة، لأنه لم يوجد الحنث، ويرثها كما بعد التكفير. فصل في كفارة الظهار. والكفارة فيه على الترتيب: عتق رقبة مؤمنة، كسائر الكفارات، لقوله تعالى: ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة. قال: نص على المؤمنة في كفارة القتل، وقسنا عليها سائر الكفارات، لأنها في معناها حملا للمطلق على المقيد، سالمة من العيوب المضرة في العمل ضررا بينا، لأن المقصود تمليك العبد منفعته وتمكينه من التصرف لنفسه، ولا يحصل هذا مع العيب المذكور كعمى وشلل يد أو رجل أو قطع إحداهما ونحوها، لأنه لا يمكنه العمل في أكثر الصنائع، ولا يجزئ عتق الأخرس الأصم، لأنه ناقص بفقد حاستين تنقص بنقصهما قيمته نقصا كثيرا. وكذا أخرس لا تفهم إشارته، ولا الجنين، لأنه لم تثبت له أحكام الدنيا بعد، فإن لم يجد يا الجنين في بطن أمه، فإن لم يجد رقبة ولا مالا يشتريها به فاضلا عن حاجته لنفقته وكسوته ومسكنه وما لا بد له منه من مؤونة عياله ونحوه، صام شهرين متتابعين للآية والحديث. ويلزمه تبييت النية من الليل وتعيينها لجهة الكفارة لحديث وإنما لكل امرئ ما نوى. فإن لم يستطع الصوم لكبر أو مرض لا يرجى برؤه أطعم 60 مسكينا، لقوله تعالى فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، ولأمره صلى الله عليه وسلم سلمة بن صخر بالإطعام حين أخبره بشدة شبقه وشهوته. بقوله وهل أصبت ما أصبت إلا من الصيام، يعني يقول أنا ما أصبت، يعني ما أصبت من جماع زوجته في الصيام إلا بسبب الصيام، فأنا لا أطيق الصيام، فأمره أن يطعم 60 مسكينا. وأمر صلى الله عليه وسلم أوس بن الصامت بالإطعام حين قالت امرأته إنه شيخ كبير ما به من صيام، وقيس عليهما ما في معناهما، لكل مسكين مد بر، لأنه قول زيد وابن عباس وابن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهم قاله في الكافي. أو نصف صاع من غيره، لما روى أحمد بإسناده عن أبي يزيد المدني قال جاءت امرأة من بني بياضة بنصف وسق شعير، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمظاهر أطعم هذا، فإن مدي شعير مكان مد بر. قال في الكافي وهذا نص، ولأنها كفارة تشتمل على صيام وإطعام، فكان منها لكل فقير من التمر نصف صاع كفدية الأذى انتهى. ولا يجزئ الخبز لخروجه عن الكيل والادخار أشبه الهريسة، وعنه يجزئه للآية، لأن مخرج الخبز قد أطعمهم، فعليها يعتبر أن يكون من مد بر فصاعدا. ولا غير ما يجزئ في الفطرة، لأن الكفارة وجبت طهرة للمكفر عنه، كما أن الفطرة طهرة للصائم فاستويا في الحكم. فإن عدمت الأصناف الخمسة أجزأ ما يقتات من حب وثمر قياسا على الفطرة، ولقوله تعالى من أوسط ما تطعمون أهليكم. ولا يجزئ العتق والصوم والإطعام إلا بالنية، لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، ولأنه يختلف وجهه فيصح تبرعا ونذرا وكفارة، فلا يصرفه إلى الكفارة إلا النية، ومحلها في العتق والإطعام معه أو قبله بيسير، يعني محل النية في العتق والإطعام معه أو قبله بيسير. انتهينا من كتاب الظهار. ووصلنا إلى كتاب اللعان، وهذه كما ذكرت أحكام فقهية لا بد أو ينبغي للمسلم أن يعلمها حتى يقيم دينه، وتعم بها البلوى، تكثر يعني يبتلى بها الإنسان، نسأل الله العفو والعافية. طبعا الكتاب الذي وصلنا إليه كتاب اللعان، إذا رمى الزوج زوجته بالزنا فعليه حد القذف إن كانت محصنة، يعني 80 جلدة، إن كانت محصنة، أو التعزير إن كانت غير محصنة، ويأتي تعريف الإحصان في القذف، يعني ما هو تعريف الإحصان في القذف. أي نعم، إلا أن يقيم البينة عليها به أو تصديقه، يعني أقام عليها البينة أو صدقته فلا حد، كما لو كان المقذوف غيرها أو يلاعن. والأصل فيه قوله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. ثم قال تعالى والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم إلا ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين. فدلت الآية الأولى على وجوب الحد إلا أن يسقط 4 شهداء، والثانية على أن لعانه يقوم مقام الشهداء في إسقاط الحد. وروى ابن عباس أن هلال بن أمية قذف امرأته فقال النبي صلى الله عليه وسلم البينة وإلا حد في ظهرك، فقال هلال والذي بعثك بالحق إني لصادق، ولينزلن الله في أمري ما يبرئ ظهري من الحد، فنزلت. والذين يرمون أزواجهم الآية، والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين. رواه البخاري. وصفة اللعان أن يقول الزوج 4 مرات أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميتها به من الزنا، ويشير إليها، إن كانت حاضرة ومع غيبتها يسميها أو ينسبها بما تميز به. ثم يزيد في الخامسة وأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ثم تقول الزوجة 4 أشهد بالله إنه لمن الكاذبين فيما رماني به من الزنا. ثم تزيد في الخامسة وأن غضب الله عليها إن كان من الصادقين للآيات والأحاديث. ويسن تلاعنهما قياما لما في حديث ابن عباس أن هلالا جاء فشهد، ثم قامت فشهدت بحضرة جماعة، لأن ابن عباس وابن عمر وسهلا حضروه مع حداثة سنهم، فدل على أنه حضره جمع كثير، لأن الصبيان إنما يحضرون المجالس تبعا للرجال، ولذلك قال السهل فتلاعنا وأنا مع الناس عند النبي صلى الله عليه وسلم، رواه الجماعة إلا الترمذي. وأن لا ينقصوا عن أربعة رجال، يعني الشهود، لأن الزوجة ربما أقرت فشهدوا عليها. وأن يأمر الحاكم من يضع يده على فم الزوج والزوجة عند الخامسة ويقول اتق الله فإنها الموجبة، وعذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، لأن عذاب الدنيا ينقطع وعذاب الآخرة دائم، وكون الخامسة هي الموجبة. ما تمنعون أطفالكم، لا حول ولا قوة إلا بالله، وكون الخامسة هي الموجبة أي للعنة أو الغضب على من كذب منهما لالتزامه ذلك، والسر في ذلك التخويف ليتوب الكاذب منهما ويرتدع. وعن ابن عباس أن هلال بن أمية قذف امرأته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلوا إليها، فجاءت فتلا عليهما آية اللعان وذكرهما وأخبرهما أن عذاب الآخرة أشد من عذاب الدنيا، فقال هلال والله لقد صدقت عليها، فقالت كذب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لاعنوا بينهما. فقيل لهلال اشهد، فشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين. فلما كانت الخامسة قيل يا هلال اتق الله فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، وإن هذه الموجبة التي توجب عليك العذاب، فقال والله لا يعذبني الله عليها كما لم يجلدني عليها. فشهد الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ثم قيل لها اشهدي، فشهدت أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين. فلما كانت الخامسة قيل لها اتق الله فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، وإن هذه الموجبة التي توجب عليك العذاب، فتلكأت ساعة ثم قالت والله لا أفضح قومي. فشهدت الخامسة أن غضب الله عليها إن كانت من الصادقين. ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما وقضى ألا نفقة لها ولا سكنى، من أجل أنهما يفترقان من غير طلاق ولا متوفى عنها، رواه أحمد وأبو داود. وروى الجوزجاني عن ابن عباس في خبر المتلاعنين ثم أمر به فأمسك على فيه أو فأمسك على فيه ووعظه إلى أن قال ثم أمر بها فأمسك على فمها ووعظها الحديث أو فأمسك على فمها ووعظها الحديث وشرط حضور الحاكم أو نائبه، وأن يأتي به بعد إلقائه عليه وكمال لفظاته الخمس والترتيب على ما ورد به الشرع والإتيان بصورة الألفاظ الواردة والإشارة من كل واحد إلى صاحبه إن كان حاضرا أو تسميته إن كان غائبا، فإن فقد شيء من ذلك لم يصح اللعان لمخالفته للنص. في شروط للعان، قال شروط اللعان ثلاثة: الأول كونه من زوجين مكلفين، الثاني أن يتقدمه قذفها بالزنا، الثالث التحريم المؤبد بعد اللعان، لقول سهل بن سعد: مضت السنة في المتلاعنين أن يفرق بينهما ثم لا يجتمعا أبدا، رواه الجزجاني. وقال عمر رضي الله عنه: المتلاعنان يفرق بينهما ولا يجتمعان أبدا، رواه سعيد وعن علي وابن مسعود نحوه. الرابع انتفاء الولد، ويعتبر لنفيه ذكره صريحا، كأشهد بالله لقد زنت وما هذا ولدي، وظاهر كلام أبي بكر صحة نفي الحمل في لعانة لظاهر حديث هلال ابن أمية فإنه لعنها قبل الوضع، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنظروها فإن جاءت به كذا وكذا، الحديث ونفي عنه الولد. قال ابن عبد البر: الآثار على هذا كثيرة، وأوردها. على كل حال، هذا يكون موضوع إن شاء الله درس قادم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا وإياكم ما يرضيه من العلم النافع والعمل الصالح، آمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم صل وسلم على رسول الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول في حديث: لا سبق إلا في خف أو حافر أو نص. تأمل شرح ومن الذي يرفع المبلغ، أو نأمل شرحه، أي لا سبق يعني مسابقة منافسة، إلا في خف مسابقة على الإبل، أو حافر وهي الخيل، أو نصل وهي الرماية، لا سبق إلا في هذه الأصناف، إما السبق على الإبل أو السبق على الخيل أو السبق في المسابقة في الرماية. هذا يعني معنى أو شرح الحديث. الذي يدفع المبلغ ليس واحد من المتسابقين، إنما يكون شخص خارجي، لا يعني ليس داخل في السباق. توضع جائزة، فمن سبق يأخذ الجائزة، الذي يضع الجائزة ليس من المتسابقين. نعم، هو الذي يدفع المبلغ. الذي يدفع المبلغ رجل آخر أو شخص آخر ليس من المتسابقين، لا حظ له فيها، يعني كأنه تبرع. وما دور الفرس الثالث؟ إيش؟ ها؟ المحلل؟ وش معناه؟ أوه، ما دور الفرس؟ إيش الفرس ولا إيه؟ ها؟ الثالث؟ وش تقصد بالفرس الثالث؟ أنت قلت هنا خف أو حافر، قلت حافر هنا أو نصل. إيمان غير النفرين اللي سابقوا، لا هو أصلهم ثلاثة يتسابقون، يعني من الأول ثلاثة، يعني قد يكونوا أي نفرين إما في النصل أو الحافر أو في الخف. صحيح نفرين. دور الفرس الثالث، ليش يجيب الفرس الثالث؟ هي هذه ما عندي فيها، أقول ما عندي فيها شيء بين. ها ما شاء الله. إيش يقول؟ ما هو الموجب للعان؟ لأن للزوج أن يفارقها بالطلاق ولا يفضحها. لا هنا اللعان حكم شرعي. أي نعم. إيش هنا طبعا المشكلة؟ إذا حملت صح، إذا حملت يعني وطلقها، هل ينسب الولد له؟ الله أسئلتك. طيب إذا كانت حملت لا ينطبق الولد للفراش وللعاهر الحجر عن هذه الحال. لا الولد هنا إذا كان يعني هو ينفيه باللعان فليس له، لكن لو أنه ولد على فراشه وحصل عنده شكوك فهذا حكم الحديث، الولد للفراش وللعاهر الحجر، ما عنده بينة ولا عنده يقين تحمله على اللعان، والله أعلم. أسئلتك فيها يعني فيها عمق. نعم يا أخواننا، فيه سؤال في الدرس أو فيما مضى. أشوف عندك أوراق بيضاء، ما زالت بيضاء. أي نعم. إذا في سؤال فيما عرضناه أو في غيره من يعني أمور العقيدة أو الأحكام الفقهية. عليكم السلام ورحمة الله. إذا الراتب بلغ نصابا وحال عليه الحول في ملكك فعليه الزكاة. وعليكم السلام. متعامل مع تاجر نصراني. اي لا انت لا يعني لا تؤيد اعيادهم. اقول لا تؤيدهم في اعيادهم. والله طيبنا دائما. لا ترد عليه. إيه قل له هذه ما هي مناسبتنا. اي نعم على كل حال تقول هذه مناسبات ليست لنا. اي هذه مناسبات لكم. اي نعم ما ترد عليه. اياك اقرب. وعليكم خير. الحمد لله احبك الله الذي احببتنا. ها طواف العمره. اين الاول؟ اي سنه للطباع، سنه اذا مضى ما عليه شيء. نعم. ها اي نعم. ليس من البر الصيام في السفر ويصومون تطوعا. اي ليس من البر. لا. إذا ليس من البر ليس على هدي الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا كان فريضة فكيف إذا كان تطوعا ويشق عليهم؟ ليس من البر الصيام في السفر. ليس من البر الصيام في السفر. وفيك يقول لدي الجامع الصحيح للألباني، هل آخذ بكل الأحاديث فيه؟ على كل حال الشيخ الألباني يعني يعتبر مجتهد في نعم تصحيح الأحاديث، وهو مشهود له بالإتقان وثقة. نعم، هل هناك جامع للأحاديث الصحيحة تنصح به؟ البخاري ومسلم وغيرها من مما صح من الأحاديث في غير البخاري ومسلم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما حكم من يصلي وهو غير إيش؟ غير مستتر؟ اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمد الوسيلة والفضيلة وبعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. اللهم صل وسلم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: ما حكم من يصلي وهو غير مستتر، أي يلبس رداء لا يصل إلى الركبة غير مستور العورة؟ من شروط صحة الصلاة ستر العورة، وعورة الرجل من السرة إلى الركبة، فإذا يعني لم يستر من السرة إلى الركبة فقد شرطا من شروط صحة الصلاة، لا تصح الصلاة إلا يعني بتوفر شروطها، ومن شروط صحتها ستر العورة إذا كان قادرا ويجد. قال: وما معنى صاحب والديك في الدنيا معروف؟ صاحبهما في الدنيا معروفة، المعروف ضد المنكر، يعني الإحسان، أحسن إليهما، أحسن إليهما ولو جاهداك على الكفر، لا تطعهما في الكفر ولا في الشرك، ومع ذلك لا تسيء إليهما في الصحبة، بل صاحبهما في الدنيا معروفا. أي نعم، كما قال الله عز وجل: وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. هذا معنى. نعم يا أخوانا، هل فيه سؤال أو استشكال؟ أقرب أقرب، بعيد أنت عن أقرب. كم السلام ورحمة الله. نعم، عمرة التنعيم ما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، هل فعلها؟ ويقول: خذوا عني مناسككم، وأنت تحب أن تقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم. عبد أخو عائشة رضي الله عنها، عبد الرحمن ابن أبي بكر، لما عمر أخته ما نقل الرواة لنا أنه أحرم بعمرة اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وامتثالا لأمره. أي نعم، هي خاصة بعائشة لظرفها، ومن كان له ظرف مثل ظرفها فلا بأس، هذه مسألة خاصة لا تعمم. والشيخ ابن باز يقول: الخروج من مكة إلى التنعيم بقصد تكرار العمرة، أو حتى يعني إلى غير التنعيم بقصد تكرار العمرة، الخروج نفسه غير مشروع، لكن لو أنه ألزم نفسه وقال: لبيك عمرة، قلنا: خلاص في رقبتك، لا بد أن تتمها، وأتم الحج والعمرة لله. معتمر وقضيت عمرتك كذا وجيت إلى المدينة ثم رجعت إلى مكة مرة أخرى، فلك أن تعتمر مرة أخرى، لأنه سفر آخر، سفر آخر. أي نعم، الرسول صلى الله عليه وسلم اعتمر 4 مرات، كل عمرة بسفرة مستقلة، وما نقل لنا أنه جمع بين عمرتين في سفرة واحدة، فالاقتداء به أولى صلى الله عليه وسلم، بل هو المتعين لاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. ورعد اليسار يمناك فيها شيء؟ ما تشوف شر؟ ايه ها تعال تعال. نعم اي انت صاحبنا. اي نعم اي انا حقيقة يعني يشكل علي بعض عباراتك. اي نعم داير وما داير. اي نعم نقدمي للعمرة. أنا أعرف أنك إلى جدة نحرم في تحرمون إذا وزنتم الميقات. أي نعم في الطائرة. وبعض الركاب أشكل عليه ها؟ لم يبلغهم قائد الطائرة في الوقت بالضبط، كان فاتهم وقت الإحرام حتى يزيد الطائرة. لا هم على نيتهم إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله. نعم نعم. وعليكم السلام. اي كل حال هو اقسم بالله ومن حلف له بالله فليرضى. اذا قال بعد يوم وكذا يعني كاكذب نفسه فليقولها صريحه، الشك لا يقطع اليقين، ليقولها صريحه او ليملا فمه ترابا. نعم. وعليكم السلام. استعان بأموال الربا الربوية. استعان بأموال الربا لأن ما كل أموال البنوك ربوية. وينفق جزء من هذا المال على المساجد. إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، والربا خبيث. أي نعم لا يصح أن يتقرب إلى الله به في بناء المساجد. بنك إسلامي غير مذبوح على الطريقة الإسلامية. أقول بنك إسلامي مدام إسلامي بذمتهم، وش أدريك أنت ما تدري إسلامي خلاص إسلامي. أي نعم نعم أي الحمد لله هذا بر. أي هذا بر إن شاء الله تعتمر عنه ها؟ لا تعتمر عن أمك، وإذا أحسنت في هذا فلك مثل أجرها ولو أنها فعلت. هذا زيادة بر، هي في حاجة إلى برك، والعمرة تدخلها النيابة، فإذا أحسنت في عمرتك فلك مثل أجرها من غير أن ينقص من أجر أمك شيئا. أين لبيك عمرة عن والدتي خلاص. إذا اتصلت الصفوف ما بتتصل لا بد أن يصلها. لا هو إذا اتصلت الصفوف الساحات من المسجد ولا من غير المسجد؟ أي لكن الساحة اللي بجنب المسجد هي من المسجد ولا من الشارع؟ خلاص انتهى. أي فيها أماكن داخل يمنع لك تنظيم، لكن كل ما كان من ساحات الحرم أو اتصلت الصفوف حتى لو في الأسواق فالحكم واحد. إذا اتصلت الصفوف، إذا لم تتصل لابد أن تتصل. إيه صلى في غير المسجد النبوي؟ ما أدري والله، صلى في الشارع أو صلى في الفندق؟ هل صلى في المسجد؟ يا أخي اسكت خلوه يتكلم، هو ما وكلك. شوف زعل وصار يمد يده.